لامية الحسن في قراءة نافع ورواية حفص من طرق طيبة النشر. وأبدأ بسم الله والحمد روضه، صلاتي على الأمي بالذكر أرسلا. فيا قارئ القرآن لا تهمل الأذى، بمتفق في العشر واحفظه أولا. وهذه حروف الخلف أعراض تجلها، لأزرقهم والأصبهاني جملا. وحفص وقالون وحركت طرقهم، من الحرز والتيسير والنشر أشملا. وقالون في التيسير عن فارس وزد، بحرز طريقا غيره فتكملا. وعن نجد خاقان لأزرقهم وزد، لحرز مع التاني بجامعه تلا. وعن طاهر النجل بن غلبون حفصنا، سوى ذا أداء زاده النشر فاعتلا. وإن تعتمد حرزا أو الأصل فاتركا، حكاية ما زاداه للعلم واعدلا. تواتر ذا القرآن رسما كذا أذى، فما احتاج ترقيع القياس ليكملا. وما قيس إلا قصد إدراج لهجة، وما قاس إلا ذو انفراد عن الملا. ولا رمز لكن أذكر الأصل معرضا، عن الفرع سعيا للأذى كان أولا. وإن ينفرد راو ومصر وقارئ، تتبعت والمسكوت عنهم هم الملا. وسارع إلى سبق التدبر والهدى، ولا تتنطع بالأذى خاوي الدلا. وما في صراط مستقيم زحافهم، وخبن ومن يهمله في الشر أو غلا. باب مخارج الحروف. ولا يتأتى جمع بضعة أحرف، ولا أن تخص الحرف في مخرج قلا. ولم يتفق إخراج حرف مرقق وتغليظه من مخرج واحد ولا. ولم يتفق إخراج حرف مرقق وتغليظه من مخرج واحد ولا. ولروى سمين أو رقيق ومضجع، ولا اللام محضا أو تغلظ أو جلا. ولاحظ كأن الدال تاء تفخمت، وما الضاد كالظا بل كدال تغولا. ولا تخرج الفاء من مقدمة الشفه، بل الشفة السفلى وباطنها اعملا. وحاذر تفشي الجيم فهي شديدة، وترقيق حرف الميم باعد عن امتلا. باب البسملة. وبسم لكل اللي ابتدى كل سورة، وفاتحة أحرى براءة اعضلا. وبينهما بسم لعاصم نافع، والأزرق زاد السكت عنهم ووصلا. وبعض يقص الزهر وهو تكلف، تجاهل كالقيوم يتلوه حرف لا. باب الفاتحة. ومالك يوم الدين بالمد عاصم، صراطك رسم عاصم مدن تلا. وأصدق باب مثله ومسيطر، معا عنهم والخلف عن حفص ظللا. وعن طاهر بالصاد في الطور واتركا، لدى الحرز والتيسير سينا لتعدلا. وبالصاد يبسط بسطة الخلق نافع، وحفص وفي حرز له السين أصلا. وها في ضمير الغيب لا الفرد فاكسرا، لكسر وياء ساكن قابله جلا. وتسكن ميم الجمع قبل محرك لحفص وزاد الحفظ قالوا نفعتنا ولا تعد في التيسير ضما ووغشهم لهمزة قطع إن تلوت موصلا باب هاء الضمير ومع ساكن قصر هاء الضمير لكلهم وفيه مهانا حفص كالمك أسبلا وما قبله مع بعده متحرك فأشبع لورش يرضه قصرها جلا لورش كذا حفص وقانون ثم هم بإشباعهم حرفا يره بيده ملا لقالون فقصر سائر الباب واختلف بحرفين والتفصيل عز وأشكلا ففي الحرز والتيسير إشباع ترزقا ودع فيهما قصرا بطاها قد احضلا لعبد الرحيم ضم به انظر وحفص ضم عليه بفتح معه أنسى وما ولا وسكن ألقه وسكن ألقه أرجه قاف يتقه وهقصره والباقي بإشباعه تلا ولا همز عنهم قبلها أرجه معا وعن كسرة أو مدها اكسره مسجلا باب المد والقصر ومد بإشباع لساكن لازم وإن يتصل بالهمز فالقصر أعضلا وإن ينفصل فامدد لإشباع أزرق وفي الحرز حفص دونه المد أعملا وزد قصره في النشر والقصر حلية لقالون معه الأصبهان وقد حلا ولابن نفيس قصر قالون ثم زد لطاهر وسطا زاده الحرز واعتلا ولزرق في همز تبدل حرف مد تفرد رغم النقل أو ما تسهلا وعن هدل والمك بالمد مشبعا وتضعيفه للشاطب سيد الملا ووسطه الداني وقاقان شيخه وعن طاهر لا تعد قصرا تقولا ومنع كمذؤوما يواخذ وإن تقف على مبدل تنوين فتح للابتلا وخلف بإسرائيل للحرز ففهما وعنه لدى حرفين خلف تململا هما عادا الأولى وآلان آخرا وإن عارض فاعدده وقصر ليجملا وللحرز همز الوصل فقصر لدى ابتدا وفي النشر وجه زاده جاء مخملا وفي النين قبل الهمز دع قصر أزرق سوى موئلا موؤ وسوآت هملا ووسط سكون الوقف والعين فوقه وعارض وقف ليس كالهمز مفصلا باب الهمزتين من كلمة وأولاهما فافتح وحقق للابتداء وحقق لحفص ثانيا كيف شكلا وفي أعجم حامي ما عنه تسهلت كورش سوى وجه لنزرق مبدلا وبالخلف ذات الفتح لا حرف زخرف ونافع بالتسهيل ثانيهما تلا وقالون قابل الفتح والكسر فاصل ومع ذات ضم قلف حرز تهللا وذو أصبهان فاصل في أئمة لدى سجدة والثاني من قصص ولا وعن نافع سهل أوابد الأئمة كذا الكل وأمز الوصل مستفهما تلا وقد وقع الإخبار في بعض أحرف كما شيد المرسوم للكل معقلا وذو أصبهان معه حفص قد أخبرا ثلاثة آمنتم بمد تخللا وعن نافع حفص كلا إنكم أئن بالأعراف أن يؤتى أأذهبتم ولا أأن كان ذا مال أئنا لمغرمون واعكس لهم إنك لأنت وحصلا وللكل أولى المزن ثانية عن كبن فشفع وحفص شفع الباب مسجلا سوى أول من عنكب جاء مخبرا ونافع بالإخبار في الثاني منزلا سوى عنكب والنمل يقرأ عاكسا بإخبار بدء فيهما متحولا باب الهمزتين من كلمتين وأخرى وأولى الهمزتين لكوفة بتحقيق كل منهما كيف أشكلا لعيسى احذف الأولى إذا فتحها اتفق وأخرى بضم أو بكسر تسهلا وزد في النبي والسوء إدغام مبدل وتسهيله الحرفين في النشر يفتلا وحقق لأرش كيف أولى تشكلت وعند اتفاق عنه ثان تسهلا وزد أزرقا إبدالها حرف مدها وقد زاده ذو الحرز بالقيل مخملا وفي هؤلاء والبغاء زيادة لخا قال يا كسر وليس مجهلا وعن حرم بالياء في هؤلاء أم وإبدال واو في تشاء أنت فعقلا وللضم أو كسر عن الفتح سهلا وللكسر بعد الضم سهل أو ابدلا باب الهمز المفرد وللأصبهان كل همز مسكن فصيره مدا غير عشر تثقلا ورئيا وكأسا بأس رأس ولؤلؤا وخمسة أفعال وتؤوي معولا يهيئ وكل قرأ ونبئ وجئتم ولزرق بئس الفعل بئر تعطلا وذئب كذا فاء من الفعل مطلقا سوى همزة الإيواء عنه تثقلا وأبدل قالون بمؤتفك معا بنشر ورئيا مدغما ليس سلسلا وللأصبهان قلب همز محرك لدى ناشئة مع خاس أم ملئت ملا وفاك فؤاد غير حرف مؤذن كذا فبأي والخلف إن ينفصل جلا وبادي عن كل سوى همز ثالث وهمز ضياء من تفرد قنبلا ويأجوج مأجوج تفرد عاصم وللمك ضئزى حفص مؤصدة كلا لنافع لا تدغم نبيا نبوءة بريئة في الحرفين فافهم وحصلا تفرد في همز يضاهون عاصم وصابئ كلا حذفها المدني تلا ومرجون ترج احذف مديني وحفصنا وللأصبهان أحرف عنه سهلا رأيت رآها ضمن ست وبطمأن كأن ثقيلا أو تخفف مسجلا وثاني فأصفاكم كذاك لأملأن وبالهمز فالفاء في أمن خمسة دلا كذا همجه الثاني فأنت فأنتم وعنه اتفاقا في تأذن أولا مديني أريت الكل ثانيه سهلا للأزرق زد في الحرز وجها تبدلا وللحرم يلا إحذفا ولحفصنا وقالوا نحقق ثم عوضش سهلا وللحاذفين الوقف بالياك جزمهم ونافعها أنتم بمد مسهلا ووأنتم بخلف الحذف ثم لأزرق بإشباع إبدال من الحجز بللا وحفص بإثبات وتحقيق همزة وتحقيقه للهمز ظل مفضلا باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قابلة وإن ساكن قد صح آخر كلمة سواها إسكت فطرح الهمز مسهلا وحرك به عن ورش والنقل مدغما لدى عادن الأولى عن المدني جلا وما ابتدأ الأمي لولا ونحوها ومن خاله رفعا بدا متغفلا مديني لدم فانقل وآلا لنافع معا أصبهاني خلف ملء لهم تلا بواقعة والذبح بالعطف حرف أو له مع قانون وآباؤنا تلا ولزرق مع حفص بهمزة سائل ولا تنس نقل الأصبهاني لتفصلا فحدث ألم عن ورش قد قيس نقله لدى الوصل بين السورتين ويفتلى باب السكت على الهمز وغيره ودع نفسا في السكت أو صرت واقفا وعن حفص إدراج وسكت تقبلا لدى عوجا برغان مرواق مرقد بنشر ودع في الحجز إدراج من تلا وزد سكته في النشر من قبل أمزة على ساكن لكن مع المد أعضلا وفي سكت حفص دعك من قصر منفصل وفي درج فقرأ بوجهين غللا باب الإدغام الصغير إذ قد تاء التأليف هل وبل وعاصم مع حرم بإظهار إذ لدى صفير وتاجيم ودال قد اهملا وقد مع سجز ذال وشين وصادها وعن غير مصري بضاد وظاكلا وإدغام التأنيث في الظال أزرق وأظهر لهم للثاء وصاد سجز ولا وفيها وبل للتاء ونون كذاك هل لثاء وبل للطاء والسين أهملا وضاء ضاد زاي معجمات ثلاثها بإظهار كل عاصم الحرم يا فلا باب حروف قربت مخارجها وعشر بإظهار لحفص ونافع لبثت لبثتم عدت نخسف بهم ولا ورائي لدى دام وأورثتم يرد ثواب ويفعل صاد ذالهما تلا نبذت وباء جزم لدى الفاء ظاهر وأدغم لهم طاسين ميم موصلا وبالمحض نخلقكم بخلف وخلفهم بيلهث لدى ذال تعرّى فهولا لقالون في التيسير أظهر فارس وفي الحفظ زد إدغام طاهر مدخلا وفي النشر زد إدغام غوش وعكسه إذي أصبآن معه حفص وكل لا وحفص يعذب من برفع ونافع بإظهاره والخلف قالوا نفضلا وفي النشر زد إظهاره واتخذت مع أخذت لحفص مظهرا فيهما كلا وفي اركب لورش مظهر ثم خلفهم لحفص وقالون على البعض أشكلا فلا تعد إدغاما بحفظ لحفصهم وقالون في حفظ بوجهين أصلا وياسين معنون لحفص ونافع بخلفهما والحفظ أقصر مفصلا وأظهر لهم إلا بياسين أزرق وفي نون خلف عنه زده تظللا باب أحكام النون الساكنة والتنوين وأظهرهما مع أحرف الحلق ستها وقلبهما ميما بغن لبا حلا وأدغمهما في الراء ولام بغنة وإن تتمم الإدغام لست مجهلا وللكل مع ينمو فأدغم بغنة وإخفاء باقيها تفاوته جلا وأشكو الذي بالمد في الغن قارئ فلا تتجاوز قدر هاو بلا امتلاء فلا تتجاوز قدر هاو بلا امتلاء وأشكو الذي يخفي ويشبع ساكنا وساكن مخفا دون الإظهار منزلا وأظهر كالصنوان ودنيا لكلهم ودع خلف إخفاء الشفاه لتفضلا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين وما نطق الأعراب فتحا مفخما وفيما أمال صح بالفتح أولا وبينهما قلل وما جرى لحفصهم ويفتح ميما ثم إضجاعها حلا وفي غيرها فافتح وبالفتح وحده لذي أصبهان غير توراة ميلا لقالون في التيسير خذ فتح فارس وفي الحرز زد تقليل طاهر ذي العلا ولا تعد في التيسير هار ممالة وعن طاهر زد فتح حرز تهللا معا ها ويا كلا لفارس فتحها وعن طاهر تقليل حرز تجملا وما كان للتيسير تقليل طاهر وتحقيق ذا في النشر قد جاد مقولا لنزرق قل المد فتح وبعده تطرف راء معرب الكسر فعقلا ودع فتح جبارين جار طاهر بحرز وخذ تقليل خاقان موصلا وبالياء حرف الكافرين مقلل وفي ذات ياء خلف الأزرق أشكلا كتثليث فعلا مع فعال ضم مفتحا كذاك مزيدا من ثلاثي وكابتلا ولا تعد فتحا في زكا رغم رسمها وحتى لدى وجر بحرفي على إلى ومن ذات ياء ذات راء تقللت سوى خلفه في لو أراكهم جلا وعن نافع بالفتح واختار أزرق سواه وفي حرز بوجهين أعملا وفتحك تترى فروه ودراية وسائر ذات اليال خاقان قلنا ومنه رؤوس الآي والوسط مطلقا وتلك طريق الحفظ فافهم وحصلا وفي ذاتها التأنيث فافتح لطاهر ولابن نفيس وهو للدان فضلا وقلل ذكراها وتوراة أزرق وحرف رأى قابل المحرك ذللا وها مريم معيام عن حيث حفظها وزيد فتحها في النشر عذبا وسلسلا وبالمحضها طاها لحجز وطاهر وفي النشر زد تقليله متعملا وفي حاور لا تعد تقليل أزرق وبالفتح طاها وطاسين مسجلا باب الراءات ورا ساكن من بعد فتح وضمة ببدء ووسط أو تطرف مسجلا ففخم لكل نحو مرء وقرية ومريم واعددها كسود لتعدلا ومن بعد كسر عارض ثم فرقة وقرطاس إرصادا لحرف قد اعتلى وخلف لدى فرق وفي الكسر حجة ورقق لكل نحو فرعون واعقلا وفخم لكل في المحرك أحرفا أعددها قبل الخلاف مفصلا صراط فراق والفرار ضراره ومدرار إسرارا وإعراضهم جلا وعمران إسرائيل معه أبوهما ومصر وإصرا فطرة الله كالجلا وقطرا ووقرا ثم رقق لأزرق سوى البدء فتحا بعد كسر وياكلا وساكن عن كسر فليس بحاجز وحيث قرأت الراء بكسر تسربلا وعن أزرق قلف بتلقيق أحرف وللحرز منها ما لخاقان أصلا وعن طاهر ترقيق نصب منون وإن ينفتح في أحرف عدها الملا عشيرة توب وزر مع ذكر في ألم وحيران إجرام وحدركم تلا كذا عذرة مع كبره ثم خلفه لدى حصرت وصلا وللشراق أصلا بخاقان فخم باب ذكرا مبينا وفخم له الإشراق مع إرم كلا ورقق له حيران واترك خلافها بحفظ وفي التيسير تفخيم نخملا وعن طاهر والحرز ترقيق أول لدى شرر والقلف في النشر أعملا وفي كل ضم الراء فخم طاهر وللحرز والقاقان فصل تهللا في ترقيق ضم الراء عن الياء وكسرة وكبر كذا عشرون والفصل أجملا كذا طاهر ممن يفخم ضمرا وبعض كمك قاس في الباب مسجلا باب اللامات للأزرق غلظ فتح لام إذا تلت سكون وفتح الطا وصاد وضاولا ويصالح عن طاهر قد ترققت وفي الحفز زد وزنا كمدان فضلا وخلف بصلصال وحفز وأصله بترقيقها وجها توحد واعتلى وغير رؤوس الآي فافتح مغلظا ورقق وقلل رأس آي ليسهلا وفي الوقف مضطرا عليها تطرفت فخلف لدى التيسير والحجز قد خلا وفي أف غير الله لام تغلظت وبالخلف لاما بعد هاو تقللا وفي الله واللهم عن فتحة وضم فغلظ وعن كسر فرقق ليسهلا باب الوقف على أواخر الكلم ولا تعتبر وقفا على كل كلمة وتسهيل همز الوقف مما تنزلا وكم أوجها عمت قراءتها وما روى أو درى الصحب الكرام لها اعتلا وتلك اجتهادات الرواة وطرقهم كروم وإشمام لوقف لدى ابتلاء. عسى قارئ القرآن في الوقف مشكنا وتنوين نصب مبدل ألفا جلا. هم استحسنوا في الرفع والضم أن تشم وفي النصب والفتح اترك الروم مسجلا. أشر دون صوت إذ تشم معلما وأسمع بروم من دنا منك منزلا. ومنعهما في نحو فيهم أو ائتنا وكر واسم التأنيث هاء لتفصلا. وخلف لدى هاء الضمير ونشره لدى ألف أو ساكن صح أعملا. باب الوقف على مرسوم الخط. ووقف كمرسوم المصاحف جنة وعن نافع بعض الزوائد أسبلا. باب ياء الإضافة. ويا ثبتت رسما ضمير إضافة كإياي إياكم وإياه فاعقلا. ومع فتح همز القطع سكن لكلهم وترحم وتفتن فاتبع أرني ولا. وفي بيدي إيا عصايا بفتحهم وفي فاذكروا وادعوني للمك عزلا. وذو أصبان في ذروني كمكهم وأوزعني البز والأزرق يا فلا. وسائر فتح الهمز للمدن فتح وحرفا معي عن حفص وافق بالصلاة. ومع كسر همز القطع سكن لكلهم لدى غافر حرفين تدعونني ولا. وذريتي يدعونني ثم عن ردا. وأخرتني أنظر ثلاثتها ولا. للأزرق فافتح إخوتي ثم خلفهم لعيسى إلى ربي وفي الحرز ظللا. وسائر كسر الأمز للمدن افتحا كذا حفص في أمي وأجري يدي تلا. وفي ضم أمز القطع سكن لكلهم بعهدي وآتوني وحفص قد أسجلا. وعن مدن فافتح كفي لامع فيهم كذلك حفص غير عهدي أهملا. وفي ألف للوصل أسكن لحفصهم وبعد اذهبا واذهب لحر مفتحا ولا. وقومي لبز والمديني بفتحها ويا آتها من قابل غير الذي خلا. مديني ممات افتح مديني وحفصنا ببيتي سوى نوح وحفص بها تلا. وفي البكر عن ورش افتح عن بي لعلهم وحرف دخان قابل فاعتزلوا جلا. ومحياي فتحا حفص واختار أزرق وإسكانها عن نافع عد سلسلا. وعن فارس وابن النفيس بفتحها والإسكان للخاقان مع طاهر ولا. ووجهي معا بالفتح حفص مدينة وما لي معا لخمسها حفص قد تلا. ومعه لدى ياسين لي دين نافع ولي لدى فيها لأزرقهم ولا. لحفص افتحا تسعا معي وارش في معي من المؤمنين احذف لحفص عبادلا. باب يا آت الزوائد. ويا حذفت رسما ضميرا وغيره كأكرمني تؤتوني والداعي فاعقلا. وحفص بحذف حالتيها ونافع لدى الوقف والتفصيل يأتيك فيصلا. لنافع أثبت واصلا النابغ يؤتيا تعلمني مع يهديا كهف هجتلا. وأخرتني الإسرى ويأتي بهودنا وتتبعا مع مهطعين إلى ولا. جواري بشورى مع منادي بقافها وأكرمني يسري أهانني بالبلا. تمدونني نمل من اتبعا وقل وفي المهتدي الإسرى وكهف له علا. لورش دعائي ربنا تسأل آلني ما وبالواد والباد الجواب إذا تلا. ويوم التنادي والتلاقي وفيهما لقالون دع ما زاده السادة الملأ. وعن ورش في الداعي إذا ثم بعده وعيسى بخلف لكن الحفظ أهمل وللأصبهان معه قانون إن ترى مع التبعون أهدكم عنهما ولا ونافع مع حفص فبشر عباد مع يريدني بحذف تم وقفا وموصلا وآتاني نمل وصل هل ياء فافتحن لقالون حفص وقف هل ياء أسبلا لدى طاهر والحذف وقفا بنشره كذاك بحفز عنهما الخلف فاعقلا ويحذف أمس ياءها حال وقفه وإثباتها في الوصل عنه تأصلا فرش سورة البقرة وما يخدعون الكوف ماضيه ثلث وفي يكذبون الخف عنهم تنزلا وعمدن الإشمام سيئة وسي بهم وحفص بكسر خالص بابها تلا وفي ترجعون البعث جهل وعكسه لنافع غيبا يرجعون ومعه لا لعيسى اسكنا ها هو هي إن توسطت وثم بحرز لكن النشر أوغلا وزاد سكونا أن يمل وزاد ضم بثم وذا الإسكان كالقصر مفصلا وعن ثامن ارفع للملائكة اسجدوا وقد وردت خمسا وتفصيلها جلا سوى حمزة فقرأ بقصر وثقلهم أزالهما الشيطان وابتدأ البلا تلقى وغير المك آدم فاعل وفي كلمات أعمل الفعل واعقلا وعن نافع كوف فلا رفث انصبا كذاك فسوق مع جدال بنفيلا ونو برفع خوف تأثيم لغوها وبيع ماعا في الموضعين وما تلا وتقبل ذكر نافع الكوف جهلت لكل وواعدنا كفي العرف أسبلا وهزءا وكفءا حفص أبدل همزها ومع نافع ضم فيهما العين متقلا كأو نذرا قرس وعربا ورسلنا ومعهم وكم من ثلثي الليل فاعقلا وجرف وخشب سبلنا نكر خشاعا وعن نافع عقبا ونكرا تحصلا وأسكن لكل قربة غير ورشهم وعن نافع خطوات شغل تسهلا وأذنيه أذن الأذن بالأذن أكله ولكل وأكل أكلها وتكملا وعن نافع حفص فسحقا وعذرا ورعب الرعب والسحت رحما تضللا وعسرا ويسرا عسر يسر وعرفت سوى شعبة أسكن جزا جزء مسجلا وعمد كوف ببارئكم وبابها أصيلا والكوف ليس مجهلا مع النونهم تغفر مديني مذكر ببكر وتأنيت بأعرافها جلا وفي تعملون الغيب مع أفتطمعون مك ومعقل عكس يعقوب يجتلى وغيب أبي عمرو ومن حيث بعده وفتح وفي الأحزاب حرفان فعقلا وشعبة مع بدء التغابن ثم مك مع البدء في قاف تفردهم ولا وعن نافع غيب أولئك بعده ومع ولاء عن عاصم نافع كلا بعمران خاطب عاصم مدن وقر له حسرة أو مع خبير لقد ولا مديني وحفص آخر النمل هودنا وذو الشام في الأنعام فرود واعتلى خطاب رويس يعملون وإن تلت بأمثالها واللبس في النظم أهملا وللمدني فاجمع خطيئتكم وهم وحفص خطاب يعبدون بقيد لا وتظاهرون امدد وخاطب لكلهم كتحريمها والخف للكوف جملا وحسنا فضم مسك مديني وحفصنا أسار ضم مفتح مدلا حمزة الملا كذاك تفادوهم مديني وعاصم وننزل باب عنهم الثقل قد جلا وثقل شام منزلون بعنكب وبالياء في عمران حرفان فصلا وفي منزل من حفص منزلها لعاصم مدن مع ينزل الغيث عن بلا وجبريل كلا كسر جيم وراء ومد بيا مدن مع عاصم الهمز أهملا وميكال عن حفص وزد قبل لامها عن المدن همزا ويقصره ولا لنافع خفف لكن البر رفعه معا ثقل حفص النافع أربعا ولا بأولي الأمثال والناس يونس شياطين بكر وانصبر وقع وعقلا وننسخ ثلاثي مدين وعاصم وفي ننسها ننسأ لدى شامي الملا وكن فيكون ارفع لحرم وعاصم ومع قوله والحق للكل فاقلا وسمى ولا تسأل مع الجزم نافع واتكد افتح كسر خاء له ولا فأمتعه خفف عن الشام وحده وأوصى المدين معه وصى عن الملا معا أرنا أرني بقانص كسرة مديني وحفص وافق الأصل منزلا وفي أم يقولون الخطاب لحفصهم رؤوف امددا عن حفص والحرم مسجلا تطوع ماض وافتح عن حرم عاصم معا ومؤديها لشام تجهلا وأفرد لدى الريح العقيم لكلهم وبالجمع أولى الروم والوصف عللا وبالجمع حرم عاصم بكر جاثية وكهف وحجر نمل أعرافها تلا وفاطر ثاني الروم والمدني خص بشورى وإبراهيم فافهم وحصلا أبو جعفر فاخصصه صاد وأنبيا ولسرى سبا والمك فرقانه حنا وكل بحج مفرد غير ثامن له الخلف في نشر وصح وظللا وغيب لكوف لو ترى وهو سلسل يرون لغير الشام ليس مجهلا وأن معا بالفتح كوف ونافع وللمدن ميتا بالأنعام ثقلا وفي حجرات مع بياسين ميته ووافق حفص الميت مع بلد ولا لكل بإبراهيم ثقل بميت وفي زمر حرفان والوعد هولا وطاء الطرر والطر بالكسر ثامن سواه ضمما والوصل ثالثه تلا بضم ببدء أو تصله بساكن مديني بإتباع إذا ضم الأولا لعاصم كسر وافق الأصل في التقاء ونحو أنمشوا كسر أوله جلا وبالنصب ليس البر أن حفص حمزة وعن سائر بالرفع في الراء يا فلا وحفص وحرم في موص مخففا وفدية كوف نون الضم يا فلا طعام ضمما خفضا مساكين وحدوا بتنوين خفض النون واعقل وحصلا وبالخف حرم حفصنا ولتكملوا بيوت لعيسى ضم بكسره مسجلا وضم عيون والغيوب جيوبهن شيوخا لحفص والمديني تأصلا ولا تقتلوهم عنه ممدد وبعده معا ثم فتح السلم للحرم يا فلا سوى شعبة الأنفال حفص وحرمنا إلى السلم فافتح سينها متعملا وبعد الغمام اعطف عليه لثامن ليحكم جهل عنه أربعة ولا وعن نافع حتى يقول برفعها لعاصم حرم با كبير تغولا قل العفو فانصب رفعها غير ثالث ويطهرن عن حرم وحفص تسهلا وسمى يخاف نافع حفص ثم في تضار يضار فانصب وثقلا وبالمد آتيتم معا غير مكهم وقصر لآتوها لدى الحرم جملا معا قدر هسك نافع وافتح قصرا ثلاث تمس عاصم الحرم والحلا وصية ارفع عند حرم ورفعهم يضاعفه مثل الحديد تنزلا وكل يضعف مع مضعفة فمد لنافع معكوف ولست مثقلا عسيتم معا فاكسر لنافع وحده وللحرم فتح الضم في غرفة ولا دفاع معا في دفع وامدد أنا لضم وفتح بهمز القطع للمدني كلا ومع كسره قالون في الحرز خلفه وننشزها للحرم برواء أهملا وبالزاي كوف قال أعلم مخبرا بقطع ورفع عاصم الحرم فعقلا فصرهن ضم الكسر عاصم نافع وفي الفتح فضم حرمنا غبوة كلا ويؤتي بفتح التاء إلا لحضر من وقد ترك القروى سباقا إلى العلا ونونا وعينا في نعم مكسر اشددا لورش وحفص ثم عيسى تململا فبالجمع بين الساكنين بمشرق وإخفاء كسر العين في الغرب أعملا وجوز في التيسير إسكان عينها ونص وليت الحرز وافق مفصلا نكفر عن حفص بياء ورفعه وعن مدن بالنون والجزم والتلا ويحسب كلا فتح كسر لعاصم ثلاثي حرم عاصم فأذنوا حلا وميسرة عن نافع ضم فتحها وتصدقوا عن عاصم ما تثقلا وفي أن تضل اكسر لحمزة همزه سواه بنصب الواف تذكر وعقلا وثقل المديني كوفة ثم عاصم تجارة انصب معه حاضرة تلا رهان لكوف والمديني بمدهم ويغفر يعذب جزم نافع أعملا نفرق يا يعقوب ثم كتابه لدى عاصم والحرم بالجمع فصلا فرش سورة آل عمران ومع كفر فعلان خاطب لعاصم وحرم ترون الكوف بالغيب والتلا ورضوان كسر الواء عن غير شعبة وبالكسر أن الدين لا سابع الملا وفي يقتلون الثاني مد لحمزة تقاتا سوى يعقوب والعز فضلا وتا وضعت النثل حفص وحرمنا فكفلها خفف سوى الكوف يا فلا وفاعله ارفع همزه عند حرمنا وفي زكريا حفص لا همز مسجلا وناداه بالتأنيث عاصم حرمنا وفي همز إن الله فتحه موجلا ويبشر كلا للمدين وعاصم فثقل وثاني الحجر جاء متقلا نعلمه ياء المدين وعاصم وأني مدين الكسر أخلق قتلا مديني معا طيرا بمد وهمزة كذاك معا في الطير عن ثامن الملا وفي فيوفيهم بنون لحرمنا وفي تعلمون الخف عنهم تنزلا ويأمركم للحرم بالرفع نصبرا لحمزة فاكسر فتح لام لماولا وآتيتكم إلا المديني وخاطبا لدى الحرم يبغوا يرجعون وهولا وفي حج فاكسر فتح حاء ويفعلوا فلن يكفروه الغيب عن حفص قد حلا وكوف يضركم فضم من ثم ثقل ضم ونافع كسرا واجز من ليس مثقلا مديني بفتح كسر واو مسومي ندع عنهما واوا لدى سارعوا إلى وقاتل سمى الكوف حرف محمد بتجهيل حفص البصر واعدده مشكلا وكائن كأي كلها كوف نافع وتذكير تغشى عاصم الحرم يا فلا وعن غير بصر كله رفع نصبها وتدبير أمر الخلق لله فاعقلا ونافع متنا مت متم بكسر ضم كذا حفص لا عمران ضمهما كلا يغلى بفتح ثم بالضم عاصم وضم المديني ثم فتح مجهلا وما قتلوا للكل خفف وخففت لكوف المديني قتلوا أربع ولا بعمران ثان آخر ثم حجها وسم بأنعام وأولادهم تلا وفي يجمعون الغيب عن حفص وحده وفي يحسبن الخلف في خمسة جلا فمع قتلوا خاطب لغير هشامهم ومع كفروا والبخل عن حمزة كلا ومع فرح كوف وبعد خطابها لكوف مديني وافتح الضم يا فلا وبالفتح إن الله لا غير سابع ويحزن كلا كوف تثليثهم جلا وعن نافع ماضيه في الكل أربع سوى الحرف فوق الحج عن تاسع الملا يميز معا خف المدين وعاصم وعن حمزة فعلان بالياء جهلا وبينه مرفع نصب لام وقتلهم سواه بنون سم فعليه وعقلا وبالباء شام بالكتاب وبالزبر وفي فاطر بالباء متفقا جلا مديني وحفص خاطبوا لتبين وبعد وسارع للبيان لتفضلا وعنهم مسمى قاتلوا قدما كذا بتوب فأخر يقتلون مجهلا وخف رويس لا يغرنك يحطما كذا يستخفن نذهبا نريا ولا وبالخف لكن الذين اتقوا معا سوى عن يزيد حيث جود مثقلا فرش سورة النساء. وعن كوفة تساءلون مخففا والأرحام خفض النصب عن حمزة حلا فواحدة فانصب سوى رفع ثامن وأخرى برفع خصها المدني ولا قياما معا للشام فقصر كنافع هنا سم حرم حفص يصلون وعقلا وفي أم باب ضمه الحرم عاصم وفي بعضها إتباع ذي الكسر يجتلى ويوصى المديني حفصنا سم عنهم وعن مدن في الثاني ليس مجهلا ويدخله خمس للمديني بنونها يعذب يكفر عنه كالخمس أسجلا وباب لذان الخف كوف مدينة معا كرها نفتح عاصم الحرم يا فلا وأحقاف حرم يا مبينا تكسرا مديني وحفص جمعها حفص ناولا وكسرك صاد المحصنات لسابع وكل بفتح الصاد في الحرف أولا أحل إذا أحصن تجهيل حفصنا كذا الثاني بالتجهيل عن حرم العلا وقص بنصب الرفع كوفا تجارة مديني بفتح الضم كالحج مدخلا وفي عاقدت بالقصر للكوف ثم عن يزيد بنصب كحفظ الله في الخلا وفي البخل ضم اسكن معا حرم عاصم وقبل يضاعفها ارفع عن حرم تلا مديني تسو وافتح وفي السين ثقلها وعاصم ضم التاء وخفف وجهلا لمستم معا بالمد حرم وعاصم وإلا قليل النصب شام تأصلا كأن لم يكن تأنيث حفص ويظلم لدى من يشاء الغيب عن كلهم جلا وخاطب لحفص نافع قبل أينما سوى تاسع كالرسم في حاصر التلا وعن عاصم حرم معا فتبينوا بيانا يزيل اللبس من قبل أشكلا وعن مدن قصر السلام وثامن لدى مؤمنا بالخلف في كسرها تلا وللمدن صب رفع غير أولي الضرر لعاصم حرم النون يؤتيه فضلا وتلو لحرم عاصم ثم أفردت بيا سوف نؤتيهم لحفص تحملا سيؤتيهم نونا لحفص ونافع ويصالحا في كوفة يصلحا ملا وسم لحفص نافع يدخلون معه في فاطر مع مريم غافر كلا ونزل معلوم مديني وكوفة كأنزل حفص نزل الثاني كالجلا وعن كوفة في الدرك إسكان رائها لحفص تعد اسكن وخفف ليسهلا وعن ورش فافتح ثم بالثقل دالها وقالون عنه الخلف فيها وأشكلا وبالجمع بين الساكنين مشارق وأخفى فرارا فتحة مغرب الملا وأهمل حرز وجه إسكان عينها لدى الأصل وهو النص فافهم لتفصلا وزاي زبورا كلها فتح ضمها لدى عاصم حرم وحص لتفضلا. باب فرش سورة المائدة. مع النون شنأ نفتحا حفص نافع كذا فتح قوم إن وأرجلكم ولا لعاصم حرم مد خفف قسية وكل بحرف الحج تخفيفه تلا ومن أجل فافتح غير كسرة ثامن وبالنهي وليحكم سوى سادس الملا وَوَالْعَيْنَ والعطف انصبا خمسة سما لدى نافع مع عاصم شيخي الملا وغيب لغير الشام تبغون حذفه مع الحرم واوا مع يقول تأصلا وفي لامها ارفع نصبه غير بصرة ويرتد أظهر شامنا مدن ولا وبالنصب والكفار حرم وعاصم وقل عبد الطاغوت لا سادس الملا وللمدن فاجمع رسالته معا ويعكس في الأعراف حرم فحصلا وألا تكون انصب لحرم وعاصم وعاقدتم قصر حفص حرم وثقلا لحفص جزا كفارة نونا هما وخفض طعام ارفع كمثل له ولا تفرد حفص في استحق مسميا وحفص وحرم الأوليان لها حلا وسحر مبين مع بصف وهودنا بقصر المدين عاصم يونس أولا بقصر المدين ثم حرم وعاصم بعرف وثاني يونس فاعل جلا وفي كيد سحر مد حرم وعاصم وفي يستطيع الغيب لا سابع الملا وربك عنهم فاعل ثم نافع تفرد هذا يوم بالنصب فاعقلا فرش سورة الأنعام وتجهيل يصرف حرمنا حفص ثم مع سبا تاسع يحشر يقول بياتلا وافق حفص في سبا ثم كلهم بيحشر يقول النون يونس أولا ويحشرهم ثان بأنعام يونس بياء لحفص معه روح هنا تلا وبالياء في الفرقان عن حفص فيهما وفي فيقول النون عن نافع الملا وأنث لحفص حرمنا ثم لم يكن مديني بنصب الرفع فتنتهم تلا وبا رب نخفض نصبها حرم عاصم نكذب مع بعد ارفع عن حرمنا علا ولا الدار فتح اللام والدال ثقلت وبعد ارفعا خفضا سوى الشام فعقلا مديني خطاب يعقلون وتحتها ويوسف ياسين عموما وهولا وعن حفصنا غيب بياسين وحدها وفي يكذبون الخف عن نافع الملا كذا نافع كوف فتحنا وتحتها وفق تربت مع فتحت أنبيا ولا ويفتح أعراف لحرم وعاصم فأنث وثقل بعد فضم مجهلا وبالغدوة افتح مد لا شامنا معا لعاصم فافتح إنه من فأنكلا مديني بلولا يستبين خطابها سبيل صبا والفعل فيها قد اعملا وأنث لحفص يستبين رفعه سبيل كذا عمن يذكر فاعقلا وعن عاصم حرم يقص من القصص توفته واستهوته لا سادس الملا سوى حضر من بالثقل ثاني بيونس وفيها كأنعام لدى الحرف أولا وفي زمر لا روح صف حق لشامنا قل الله ينجيكم لكوف تثقلا لعاصم حرم مريم الحجر عن كبن ببدئ مديني حفص ثانيه فاعقلا لحرم علينا ننجي ثم لشعبة معا خفية بالكسر في الضم يا فلا وللكوف أنجانا سواهم كيونس سوى الشام خفف ينسينك واعقلا وآزوا نصبر وافعلا تاسعا وفي تحاجون عن كوف فزدها تثقلا معا درجات نون الكوف خففا كصاد لحرم عاصم ليسع العلا خطاب مدين الكوف في يجعلونه ويبدونها يخفون قد جاء سلسلا لتنذر غيب شعبة بعد فاطر كأحقافها غيب المدين تأصلا مديني وحفص بينكم نصب رفعها بالظرف ومن يرفع ففاعله جلا وجاعل فعلا ماضيا ثم فانصبا عن الكوف رفع الليل والرسم عولا مديني وكوف فتح قاف فمستقر ولا خلف في هود كمستودع كلا كياسين فتح الثاء مع الميم ثمره لعاصم حرم كهف عاصم ناولا ونافع فيها ضم ثاء وميمها وفي خارق خص المديني تثقلا درست قصورا خاطب مديني وكوفة وعدوا بضمي تاسع وثقلا مديني وحفص فتح همزة إنها وفي يؤمنون الغيب لا شامي الملا مع انقوب لم فكسر وفتح مدينة وقافا وبال الكوف فضم هما ولا وفي كلمات غافر يونس معا فوحد لكوف وعد ربك واعقلا وبعد وقد فعلان سمهما معا لدى مدن حفص ولست مجهلا وفي لا يضل نظم مليا لكوفة كذا ليضل يونس وهي تفتلا وضم بإبراهيم كوف مدينة كذا ليضل الحج لقمان ذي العلا وفي زمار أخرى الثلاث ومكهم معا ضيقا بالخف والغير ثقلا وراح رجا بالكسر عن أهل طيبة مديني وحفص يصعد قصر مثقلا وجمع مكانات جميعا لشعبة معا زعم فتح الضم لا سابع الملا يكون له أنث لحرم وعاصم كفي قصص والدار عقبا لمبتلا وزين لا شام وقتل صبا ودا لأولادهم فجر وفاعله جلا كلا ميتة فانصب لحفص ونافع وذكر تكن مع أن تكون لتعدلا وللحرم كسر الفتح في حا حصاده مديني وكوف المعز إسكانها حلا وتذكرون الثقل كلا لحرمنا وأن عاصم حرم بفتح وثقلا ويأتيهم كالنحل أنث لهم معا لعاصم حرم فارق قصر وثقلا سوى حضر من عشر أضف بعد فاخفضا وفي قيما عن كوفة قيما تلا باب فرش سورة الأعراف وسم لكل يخرجون معارج وحشر ودع إطلاق حرز لتفصلا وللكل ثاني الروم خاطب مسميا وعن عاصم حرم بالأعراف جهلا كزخرف أولى الروم مع غيب جاثية مديني لباس النصب في الرفع أعملا وخالصة فانصب سوى رفع نافع ولكن وغيب شعبة تعلم تلا وواو وما كنا خلا منه شامنا نعم فتح كسر الكل لا سابع الملا لنافع حفص اللعنة ترفع بخف أن يغشي كرعد عنهما الخف يا فلا والشمس مع عطف ووصف مؤنث وفي النحل شام رفع نصب تهللا وحفص برفع والنجوم ووصفها لدى النحل مخصوصا وفي البدء قد حلا ونشرا جميعا عاصم بان باؤه وضم وسك غيره النون أعملا وللحرم ضم النون والشين فافهما وفي الروم جمع البشر للكل فاعقلا وعن مفسدين اختص بالواو شامنا وفي نكدا كسر سوى ثامن الملا ورى من إله غيره حيث جرفعا لدى عاصم مع نافع هاؤه تلا وعن ثالث بالخف أبلغكم معا وأوأم من الإسكان عن حرم العلا ويطرح ورش همزة القطع ناقلا لنافع زد ياء أضيف إلى علا تلقف عن حفص خفيف وكلهم برفع سوى جزم بطاها تهللا لنافع خفف يا قتلون قبله سنقتل والفعلان للكوف ثقلا لحرم وحفص يعرسون بكسر ضم كذا النحل واعكس يعكفون لتفصلا وللشام أنجاكم وزدها لغيره وللحرم في دكاء دكا معولا هنا عاصم والرشد فضم وسكنا لعاصم حرم حرك البعض مسجلا لعاصم حرم حليهم ضم وكسيرا وفي الياء ثقل الكسر لا تاسع الملا وترحم وتغفر غيب حرم وعاصم وبا رب نرفع نصبها عنهم ولا وأمك طاها يفتح الميم حرمنا وحفص وجمعا إصرهم شامنا تلا خطيئاتكم ضم المديني كسرها وكوف وحرم جمع سالمها تلا ومعذرة فارفع سوى نصب حفصنا وعنه بئيس زاد في الوصف هولا وشام بكسر الباء وبالهمز ساكن وللمدني باء مد بالهمز أبدلا وفي يمسكون الثقل إلا لشعبة وبالجمع ذرياتهم مدن تلا كياسين ثاد الطور مع كسر فتح تاء وعن مدن كوف لدى الطور أولا فوحد وضم التاء ومن قبل وصلهم بواتبعتهم والهوى هوة البلاء وفي يلحدون الكل فضمه واكسرا لعاصم حرم بالرباعي رتلا تقولوا معا بالغيب عن ثالث يذر هم النون حرم رفعهم عاصم تلا وفي شركا شركا ويتبعوكم ويتبعهم عن نافع ليس مثقلا وطايا بطش نكسر ونبطش والقصص سوى ثامن كسر الثلاثة فاعقلا وسوس بياء في وليك رسمها سواه بفتح بعد كسر تثقلا يمدونهم ضم مكسرا في مدينة مديني طيف عاصم طائف حلا فرش سورة الأنفال وعن كوفة في مردفين اسم فاعل، وعن مدن رفعا نعاس صبولا، ويغشى ضم من سك وكسر ومده لدى مدن، وازداد كوف تثقلا، وموهن خفف لا تنون لحفصنا، وكيد بخفض النصب عنه تسلسلا، ولو كثرت وافتح وإن مدينة، وحفص كضم العين في عذوة كلا، وأظهر مديني حي كسرا وفتحة، وإذ يتوفى أنث الشام واعتلى، وخاطبك نور يحسبن لنافع، ووافقه حفص لدى النور فيصلا، ومع سبقوا فاكسر سوى الشام إنهم، وأفرد رويس ترهبون مثقلا، يكن مئة حرفان ذكر لكوفة، وضعفا بضم الفتح نافعهم تلا، ونافع كوف أن تكون مذكر، أسار الأسار افتح وسك لهم إلى ولايتهم كالكهف، وقرأ لعاصم وحرم بفتح الكسر في الواو واعقلا، فرش سورة براءة. وللشام لا أيمان يكسر همزه مدين، وكوف جمع مسجد أولا، عشيرتكم جمع السلامة شعبة، عزير فنو عاصم كسره تلا، وفي تسعة إثنى كذا أحد عشر لثامنهم إسكان عين موصلا، يضل به بالفتح والكسر حرمنا، وضم ففتح عند حفص مجهلا، سوى حضر من بالرفع كلمة ثانيا، ويقبل أنث عاصم الحرم يا فلا، لتاسع ضم الكسر في كل تلمز، وعنه افتحا ضما وبالخف مدخلا، لحمزة فاخفض رفعهم في ورحمة، وعنه انصبا رفعا بلقمان ذي العلا، وللحرم غيب نعف بعد مؤنث، وطائفة فارفع وفعلاه جهلا، وطائفة عن عاصم صب وقبلها بتسمية فعلان بالنون رفلا، وفي المعذرون الثقل لا حضر من وسوء دائرة افتح كوفة مدن كلا، ولنصار بادئا رفع خفض لحضر من، ومع تحتها للمك زيد من وأعملا، ولم يختلف في غير ثالث توبة، وحرف من الدنيا بمريم فصلا، صلاتك فاجمع فتحها اكسر لحرمنا، حكيم ولا واو عن المدني تلا، معا أسس المعلوم بنيانه انصبا لكوف، والاستثناء يعقوب أهملا، وصيره جرا وخالف رسمها، ونافع ضم التاء تقطع جهلا، وحرم بتأنيث يزيغ وعاصم، وحرم ترون الغيب واعدوده سلسلا، فرش سورة يونس. وحقا وكسر الهمز إلا لثامن، نفصل يا حفص على نسق خلا، وفي قضي التجهيل والياء فافتحا، وفي أجل ارفع كوفة حرم ولا، ولم ولا أدرى وأقسم أولا، لمك بقصر خالف الرسم إذ تلا، وفي تشركون الغيب حرم وعاصم، كفرهم والحرفين في النحل كملا، وفي تمكرون الغيب عروح وحده، متاع برفع النصب لا حفص فاعقلا، وينشركم تسير ثقل لنافع وكوف، وبعد الياء بالسين أهملا، وقطعا بفتح الطاء مديني وعاصم وتتل نحير من عاصم حيث تبتلى وفي حرف لا يهدي لحفص ونافع بفتح مع عليا ثم بالدال ثقلا وهكسر لحفص أخلص الفتح ورشهم وبالخلف قالون والإسكان فضلا وفي الغرب يختارون إخفاء فتحة وبالجمع بين الساكنين تسلسلا وفلتفرحوا بالغيب إلا رويسهم وصل فاجمع افتح كسر ميم له ولا وعن حضر مرفع نصبهم شركاءكم وإن خلاف الرسم ليس له ملا وفي تجمعون الغيب كوف ونافع ويعزب ضم الكسر لا سابعا كلا وأصغر مع ما بعد فانصب لعاصم وحرم وكل في سبا رفعه جلا يكون سوى نشر لشعبة أنثت وتتبعان الثقل لا شامي الملا به السحر بالإخبار كوف ونافع ويجعل نون غير يا شعبة الملا وآمنت وافتح إنه عند عاصم وحرم وكم طاغ عن الرشد حولا فرش سورة هود إلى قومه أن اكسر الهمز نافع وعاصم قابل اكسر ونوناه أصلا وعن حرم افتح ضم عين فعميت وخفف كذاك الكل في قصص تلا لحفص معا من كل نو وست يا بني افتحا كسرا وتأصيلها جلا وفي عمل افتح نونا رفع لامها لعاصم حرم غير بالرفع يا فلا معا تسألا خفف لحفص وإن تصل بود فزل ياء لورش مؤصلا وفي الكهف ياء قد أضيفت لكلهم ودع حذف حرز لابن ذكوان معضلا ويومئذ مع سال فتح مدينة ثمود لحرم نونا أربعا ولا لدى إن والفرقان نجم وعنكب ومن لم ينون رسم حاليه أهملا وفي لثمود افتح وتنوينه فدع سوى سابع بالكسر والنون رتلا كدرو سلام مد حرم وعاصم وللحرم يعقوب ارفع النصب واعقلا وعن حرم بالوصل أسر جميعها مدين وكوف النصب تمرأتك حلا صلاتك فاجمع عند حرم كرسمها وعنهم بفتح الضم من سعدوا إلى مريب وإن بالثقل حفص وبعدها كطارق ياسين وزخرف ثقلا وفي زلوفا بالفتح إلا لثامن وغير بن جماز بقية نثقلا فرش سورة يوسف ويا أبا تكسر هن كوف ونافع وعمدا فاجمع غيابته ولا وللسائلين المك وحد آية سوى الكوف بشرى زده يا فتحها جلا ونرتع ونلعب يا كوف مدينة وسكنهما لا كسر حرم للولا مديني وحفص فتح تا هيت قبلها مديني اكسرا فتحا ويا كلهم حلا وفتح كلام المخلصين معرفا وجمعا مديني كوفة غيرهم فلا وفي مخلصا فافتح لدى الكوف وحدهم وللحضر مفتح كسرة السجن أولا وحاش معا في الوصل فقصر كرسمها سوى ثالث دأبا لحفص تثقلا وفي تعصرون الغيب حرم وعاصم وحيث نشاء الياء لا ثاني الملأ لفتيته قصرا كحفظا لحرمنا لفتيانه محافظا حفص رتلا ويكتل بنون عند حرم وعاصم ويرفع يشا بالنون لا تاسع الملأ ويوحى إليهم مع إليه مسميا لحفص بنون حرمنا يا مجهلا فنجي ثقلا بعد نون وفتح يا لدى عاصم قاد وفقر واسم واعتلى فننجي لحرم زره نونا وخفف وقاد كذبوا للكوف ليس مثقلا فرش سورتي الرعد وإبراهيم وخفض وزرع والثلاثة فارفعا لحفص وتسقى عنه تذكيرها جلا يفضل نون عند حفص وحرمنا وتأنيث أم هل يستوي عنه موحلا مديني خاطب يوقدون وفتح ضم وصد وصد الطول يثبت ثقلا وفي الكافر الكفار في الكوف جمعها وبعد الحميد الله بدأ وموصلا مديني برفع الهاء وكوف بخفضها وفي مصرخي الفتح لا سادس الملا وخالق في الأولى كنور لعاصم وحرم بفعل قد مضى ثم أعملا وأفئدة بالقصر إلا هشامهم بخلف وعنه القصر في الحرز أخملا تزول ارفاعا وبدأ بلام مؤكد سوى سابع بدأ بلام معللا فرش سورة الحجر وفي ربما خفف مديني وعاصم تنزل نونا حفص ثم وثقلا وحرم كقادر بعده رفع نصبها وفي سكرت عن غير مك فثقلا وخاء ادخلوها عن رويس بكسر ضم علي علي وصف يعقوب بالعلا وثقل لكل كسر شين تبشرون والنون خفف غير مك تثقلا ومعنى فعل فاكسر وسائرهم فتح وكالنمل قدرنا سوى شعبة فلا ويقنط معروم وفي زمر افتحا لعاصم حرم كسر نون وظللا فرش سورة النحل ينزل ثقل الغيب سم رباعيا وبعد انصبا للكوف والمدن ولا بشق بكسر الفتح إلا لثامن وننبت بليا غير شعبة حولا ويدعون خاطب حرمنا ثم نافع تشاقون كسر النون في الفتح أعملا معا يتوفاهم لحرم وعاصم فأدنث وفجر القادر للوعد أولا وللكوف لا يهدى فسم وكلهم يضل عقابا منه ليس مجهلا تفيأ زد أنثاه إلا لبصرهم معا غيب حرم عاصم في يروا إلى ورى مفرط نكسره عن مدن وخص أبا جعفر بالثقل عن سائر الملا مع النون تسقيكم سوى تاء ثامن وضم لحفص مثل نسقيه إلى وفي يجحدون الغيب حفص وحرمنا وللحرم حرك ضعنكم فتثقلا وعن نافع بالياء في ولنجزيا وتجهيل غير الشام ما فتنوجلا وضيق بفتح الضاد إلا لمكهم كنمن وليس اللين كالمد فاعقلا فرش سورة بني إسرائيل ويتخذوا خاطب سوى ثالث يسوء عن حفص حر من غيبهم جمعه حلا ويخرج نون سم كوف ونافع يلقاه عنهم سم والخف أعملا أمرنا قصورا لا تاسعا ثم يبلغا بتوحيدها حرم وعاصم ذو العلا لنافع حفص فاكسر النون حيث أف خطاء سكون الطاء والمد أهملا وغيب فلا تسرف لحرم وعاصم وقسطاس ضم الكسر للحرم في كلا وسيئة في الحرم خالف وصفها وسيئه في الكوف والوصف قد جلا لعاصم حرم ثقل يذكر معا تقولون غيب عند حفص معا حلا ووافقه عما تقولون حرمنا وحرم بتذكير يسبح قد تلا وفي رجلك الإسكان لا كسر حفصهم وخلفك عن حفص خلافك يا فلا فنخسف والأفعال من بعد أربع بيا نافع حفص وذا الوعد هولا لنافع معه الكوف ناء ناء معا وعن كوفة تخفيف تفجر أولا وكسفا كروم فتح عاصم نافع سبا شعراء إسكان نافع ذو ولا مديني وكوف قل وسبحان بعده وضم علم تفتح سوى سابع الملا فرش سورة الكهف لدنه فصيحا غير شعبة مشمم لدني لحفص كسرة النون ثقلا وللكوف كسر الفتح في ميم مرفقا تزاور عن حرم فمد وثقلا ملئت بثقل الحرم ساكن ورقكم لحفص وحرم كسره عد أجملا وفي مئة تنوين حرم وعاصم وتشرك برفع الغيب لا رابع الملا ومنها لحرم منهما ثم نافع وكوف تلو بالقصر لكن موصلا لعاصم معه الحرم أنث يكن له وبالخفض قاف الحق كالهاء نزلا تسير نون سمها بعد فانصبا لدى مدن كوف وذو الرفع جهلا وأشهدتم لا ثامنا ثم غيره وما كنت ضم الفتح في نسق جلا ويوم نقول اليا سوى حمزة وفي لمهلكهم والنمل حفص تحملا لدى الميم فتح الضم والفتح فاكسرا ورشدا فضم مسك سوى البصر يا فلا ليغرق خاطب غيبها ضم تاءها وركسر لحرم عاصم ثم أعملا وزاكية بالقصر والثقل كوفة وصادفين حفص والمدين افتحولا مديني وكوف لاتخذت بثقل تاء وإظهار حفص ذالتاء قد اعتلا ويبدلك التحريم نون تخففت لكوف وعنهم قاطع أتبع في كلا وحامية فقصر وأبد لنافع وحفص من الياء همزة فتحها جلا لحرم جزاء ارفع وغير منون وحفص بنصب نونه اكسره موصلا وعاصم حرم يفقهون بفتح ياء وقاف معا خرجا بإسكان راولا ف فخرج لشام خالف واسم قصره وللمك مكني بإظهاره تلا مع انقطع آتوني لحرم وحفصهم وفي الحالتين المد للهمز الصلاء وفي ينفد التأنيث حرم وعاصم وخفف فما استطاعوا سوى سادس الملا فرش سورة مريم يرثني يرث بالرفع حرم وعاصم خلقتك عنهم في خلقناك فاعقلا عتيا جثيا معصليا ورابع بكيا لحرم فضمم الحرث أولا وحفص بكيا غيرها عنه فكسرا وعنه أهب بالهمز كالرسم رتلا وبالياء ورش ثم قالوا نخلفه وفي الحرز مع أصل سوى الياء أعضلا ونسيا لحرم كسر فتح وتحتها فجر بمن عن حفص مع مدن ولا وحفص تساقط ضم واكسر وخففت وحرم بفتح التاء وقاف وثقلا وأنث لكل لا عليمي شعبة وقول ارفع عن نصبا لدى حرم على وحرم وإن الله يفتح همزه وغير رويس نورث الثقل أهملا ويذكر التخفيف نافع عاصم مقاما بفتح الضم لا ثاني الملا لحرم وحفص فتح واو ولامها بولدا هنا مع نوح مع زخرف كلا معي يتفطر نتل حفصا وحرمنا تكاد معا تذكير نافع فعقلا فرس سورة طه وأني أنكسر همز كوف ونافع معا في طوى تنوين كوف تحصلا أنا الخف واخترناك تا متكلم سوى حمزة واشدد به الهمز موصلا وأشركه ضم الفتح إلا لشامهم لتصنع علام النصب لا ثامن الملا كزخرف مهدا في مهادا لكوفة ولا نخلف ارفع جزم ثامنهم بلا لحفص سوى فضم فيسحتكم بضم وكسر وحرم يا وحفتحهما ولا وبالخف حفص إن هذين فارفعا سوى ثالث صل فاجمع افتح له ولا وعند بن ذكوان يخيل أنثت وتلقف فاجزم حفص تخفيفه جلا تقف دركا بالقصر والجزم حمزة وبعد تخف ظلما لمك بها انجلا وأنجيتكم وأعدتكم ورزقتكم لعاصم حرم النون هاو تحولا يحل ويحلل كسر ضم سوى علي وفي ملك نفتح عاصم مدن تلا وإثر افتحا وافتح سوى عن رويسهم حمل نظم مكسر حفص حرم وتقلا وفي تابصر غيب لحرم وعاصم وغير يزيد نحرقا ضم ثق وتخلف فتح اللام كوف مدينة وننفخ إلا ثالثا يا مجهلا ونقضي يا جهل وفي وحيه ارفعا سوى حضرم والنصب في فعله جلا وأنك لا فكسر لنافع شعبة وترضى لحرم حفص الحفص ليس مجهلا. وهزهرة الإسكان لا فتح حضر من وأنث لحفص النافع يأتهم ولا. فرس سورة الأنبياء وللحرم قل ربي وأخبر وحده بآخرها حفص ولا رسم عولا. ألم أولم للمك تسمع غيبها ثلاثي وبعد ارفع سوى شامي الملا. ونمل وروم بالخطاب رباعيا وبعد بنصب الرفع لا ثاني الملا. مديني معا مثقال يرفع نصبه جذاذا بضم الكسر لا سابع الملا. لنحصن أنث حفص يا نافع وسم سوى تاسع بالنون يقدر وعقلا. ولا ثقل في ننجي لحفص وحرمنا وعنهم حرام في وحرم على حلا. وتطوى بنون سم ثم انصب السماء سوى ثامن الرب اضمم الباله ولا. وللكتب الإفراد حرم وخاطبا لدى يصفون الكل للصور يا فلا. فرش سورة الحج سكارى معا بالمد حرم عاصم معا وربت بالهمز عن ثامن الملا. ليقطع ليقضوا لا من اكسر لورشهم ليوفوا وتال لابن ذكوان فعقلا. مع اللؤلؤ فانصب مدين وعاصم سواء برفع النصب لا حفص يا فلا. فتخطفه ثقل المدين ومنسكا معا فتح كسر عاصم الحرم أعملا. ويدفع كوف والمدين ضمما ومد سوى حضر من ذكرتنا لمعا ولا. وفي أذن التجهيل والفعل بعده فجهل لحفص والمدين لتعدلا. وأهلكت أهلكنا سوى أهل بصرة وفي هدمت عن غير حرم تثقلا. يعدون خاطب عن مديني وعاصم كذا الحرم معلوق ما لا يدعون فعقلا. وتدعون غيب الحضرم ومعاجزين كل مدين الكوف ليس متقلا. في سورة المؤمنون أماناتهم فجمع عن غير مكهم وتوحيد كل في صلاتهم جلا. كالأنعام حرفي سال واجمعه ثانيا لحرم وحفص معه عظما معولا. وسيناء كسر الفتح حرم وصغ من الثلاثي مدين الكوف تنبت وعقلا. وهيهات فتح التاس وثامن معا وضم وفتح غير شعبة منزلا. وتترم بلا نون لكوف ونافع وإن هذه ثقل سوى شامي الملا. ويكسر همزا كوفة تهجرون من ثلاثي سوى نافع أربعا تلا. ولله للأولى ارفعا زاد ثالث وفي عالم الغيب ارفع المدني علا. وشقوة نافق صغ لحرم وعاصم وعنهم بفتح إنهم هم تسلسلا. ومعصاد سخريا مديني بضمها وفي زخرف بالضم للكل أعملا. وقل قال كم عند المدين وعاصم وقل قال إل الحرم مع عاصم ولا. فرش سورة النور وخفف رضناها المدين وكوفة وقد سكنوا همزا لدى رأفة كلا. وللحرم أولى أربع نصب رفعها وحفص بأخرى خامسة نصبه جلا. لنافع خفف لخامسة معا ولعنة فارفع واكسر الضاد واعقلا وفي كبره اكسر كافها غير تاسع ولا يأتل التخفيف لا ثامن الملا ويشهد بالتأنيث حرم وعاصم وغير لحفص نافع خفضهم حالا ودرجيء نذغم ضم عن حفص حمنا وتوقد ذكر نافع حفص يا فلا يسبح سم الحرم حفص وغير مك سحاب ووصف النون رفع قد سجلا ويذهب فتح الياء وها غير ثامن كما استقلف التجهيل عن تعبة جلا وثاني ثلاث ارفع لحفص وحرمنا وعن مدن حفص ليبدل تبتلا فوت سورة الفرقان ونأكل منها ياء حرم وعاصم ويجعل جزم حفص والمدن ولا ونتخذ التجهيل عن ثامن بما يقول نخاطب غير خلف لقنبلا وقاطب لحفص يستطيعون وحده تشقق مع قاف لدى الحرم ثقلا وننزل نون كسر زاي مثقل وبعد ارفعا للمك ذو النصب مؤملا ويأمرنا خاطب لحرم وعاصم لهم سرجا أفرد ويذكر ثقلا رباع المدين يقتر حفص حرمنا يضاعف ويخلد جزمهم عد أسهلا وعنهم وذريات نجمع كقبله ويلقون عنهم ضم حرك وثقلا فرش سورة الشعراء يضيق وبعد ارفع سوى نصب تاسع وفي حاذرون المد للكوف أعملا واتبعك لا تاسعا ثقل فعلهم ونافع حفص خلق ضماهما حلا وكوف بمد فارهين وكلهم بحجر وقاف الأي كتر واسم قبلا وفي الشعراء مع صادف واسم أربع وخالفه من في العراق وأهملا وفي نزل التخفيف والرفع بعده وفي الوصف عن حرم وحفص تحملا يكن آية فارفع وأنث لشامنا وفا وتوكل عنه مع مدن ولا فرش سورة النمل شهاب بنون كوفة أو ليأتيا سوى المكي نون كسره جاء مثقلا وفي مكث الضم افتح الحرم ثم هم وكوف بخفض النون في سبأ كلا لنافع حفص ثقل ألا ويسجد كمر واشمد اعتق طيعها حيث تبتلى وفي تعلنوا تخفون غيب لحرمنا كلا سوق ساقيها سوى همز قنبلا لعاصم مع حرم نقولا نبيتا بنون وفتح التاء ولا من تحملا ومع مكرهم والناس إن افتحا بكوفة يشركون الحرم خاطب واعتلى ويذكرون الحرم والكوف خاطبوا ومع تائها للحرم ذال تثقلا بل الدار كم دود ثقل كوف ونافع بهادي معا لا حمزة وأضف إلى أتوه اقصر افتحتا لحفص ويفعلون خاطب لحفص والمدين مهولا ومن فزع لا نون عن غير كوفة وهم والمدين نصب يومئذ جلا فرش سورة القصص يرى ضم نونا ركسرا فتح ينصبا ثلاثة أسمى عاصم الحرم وعقيلا، وعنهم وحزنا فتح حاء وزايها، وللحرم كسر الفتح في جذوة ولا، لنافع كوف يصدر ضمه وكسرا، وللحرم فتح الغا وهره بيافلا، لحفص افتاحا سك يصدق لحرمنا، بجزم ورد أن نقل نافع أصلا، وزد قال موسى الواو عن غير مكهم، وفي ساحران الكوف سحران قتلا، وتذكير تجب الكوف سم لحفصنا، خسف تعقلون الغيب لا ثالث الملا، فرش سورة العنكبوت تروا كيف غيب الحرم مع حفص وقصرا، لكوف المدين نشأة حيث نزلا، مودة فانصب حفص حرم مضافة لحفص، ونصب الحرم في بينكم جلا، وتدعون غيب عاصم جمع آية مديني وحفص رسمها التاء عولا، لشعبة غيب ترجعون وعاصم، وحرم كنحل في نبوئ وعقلا، لقالون سك لا مول يتمتع، وورش وحفص كسرة اللام أعملا، فرش سورة الروم، وعاقب ترفع حرمنا يرجعون، خاطبوا مع حفص غير تاسع جهلا، وللعالمين الكسر في اللام حفصنا، ليربوا تربوا للمدين ذوي العلا، لكوف المدين ياؤهم لنذيقهم، وذو الحرم بالإفراد آثار أعملا، وضعف وضعفا ضم للحرم ضادها، وحفص اصطفى ضما ولم يعزه إلى، ومع غافر تذكير تنفع كوفة، ووافقهم في غافر نافع الملا، فرش سورة لقمان، ويتخذ ارفع حرمنا ثم نافع، تصعر يمد الصاد والخف أعملا، سوى بصرة والبحر فارفع لسائر، مديني وحفص نعمة نعامه ولا، فرش سورتي السجدة والأحزاب، لنافع كوف خلقه افتح، وعاصم وحرم بفتح الياء أخفي مجهلا، لما صبروا وقرأ لحرم وعاصم بفتح على لام وميم تثقلا، وتظهرون الثقل كرر وفتح تاء، وها وقصر الضاء عند حرم تجملا، لعاصم ضم التاء وضمدود وكسرها، وفي الضاء وهاء عنه لست مثقلا، كمر واسم فامدود حالتي مدن لدى الظنون الرسولا والسبيلا مؤصلا، ووافق حفص واقفا وهو وحده مقام لكم عنه اضمم الميم أولا، وفي يسألون الخف إلا رويسهم، فيفتح ثقل السين والمد أعملا، لعاصم ضم الكسر في كل إسوة، ومع مدن قر نفتح القاف واعقلا، نضعف بيا وامدد وخفف وجهلا، وبعد ارفعا للكوف مع نافع الملا، ويعمل فأنث يؤتي بالنون عاصم، وحرم يكون الحرم تأنيثها حلا، وخاتم فاكسر فتحتا غير عاصم تحل بتذكير سوى بصرهم ولا، وسادات نقصر وافتح التاء لكوفة، وحرم كثيرا باه عن عاصم جلا، فرش سورة سبأ، وللمدين في خفض عالم فرفعا، أليم بخفض الرفع مع جاثيه ولا، ونون يشأ يخسف ويسقط لعاصم، وحرم ونصب الريح لا شعبة الملا، وللمدني من ساته قلب همزة وأكل بتنوين سوى بصرة فلا مساكن وحر يفتح الكسر حفصهم تبينت اقرأ عن رويس مجهلا يجازى لحفص النون سم وأعملت وكوف مديني رب ننصب ندا جلا وبعد بمد الباء وخفف وجزمهم وصدق غير الكوف ليس متقلا وفي أذن المعلوم حرم وعاصم وفزع عن كوف وحرم تجهلا جزاء بقطع الرفع والضعف فاخفضا لغير رويس وجعل اللهو مهملا تناؤش حفص الحرم بالواو خالص وفي الغرفات الجمع لا حمزة الملا فرش سورتي فاطر وياسين وغير برفع الخفض عاصم نافع وينقص بالتجهيل لا تاسع الملا ونفسك فارفع قابل سم لثامن ونجزي بيا تجهيل ثالثهم جلا سواه بنون كل فانصب وحفصهم على بينات قصر وذر واسم عوالا وفي السيء المخفوض أسكن حمزة وتنزيل رفع النصب للحرم ذي العلا وثقل فعززنا سوى شعبة أأن سوى ثامن اكسر همزه الثاني منزلا وذكرتم التخفيف عنه وصيحة ووصف له كالثاني للكل فاعقلا وما عملته الهاء عن غير كوفة وخالف حفص مصحف الكوف إذ تلا ووالقمر ارفع نافعا خايا خصموا نفكسر لحفص فتح ورش تكملا وقالون مع ورش عن ابن نفيسهم وأسكن جمعا مشرق نصهم جلا وعن مغرب لم يتمم الفتح واصطفاه حرز كأصل رغم نص قد اعتلا كذي الياء فامدد فكهون لنافع وكوف وقصرا حفص تطفيفها تلا وفي ظلل كسر وفتح ومده لعاصم حرم ثم جبلا فثقلا ويكسر باء والجيم عاصم نافع وننكسه حرم ثم عاصم ثقلا وغير رويس قادر خفضه بباء وكل بأحقاف سوى تاسع الملا فوش سورة الصافات بزينة نو عاصم بعد فخفضا سوى شعبة يسمع حفص ثقلا عجبت خطاب عاصم الحرم ينزفون عنهم بفتح حرم مزنا به تلا وماذا ترف تحت ورا حرم عاصم وإذ ياس قطع الهمز لا شامي الملا وللكوف إلياسين صلامها بيا لنافع فاقطع آل ياسين فيصلا وللأصبهاني همز وصل لدى اصطفى كذا ثامن والقطع للغير قد حلا فرش سورتي صاد والزمر وعاصم مع حرم فواق بفتح فاء سوى ثامن تدبر الغيب ثقلا بنصب فضم مسك لكوف ونافع وفي عابد نجمع غير مك لتفصلا بخالصة تنوين كوف ويوعد كقاف خطاب الكوف مع مدن ولا غساق غساقا ثقل حفص ووحدت وآخر من إلا ببصرتهم فلا وقطع اتخذناهم لحرم وعاصم وفي أنما فاكسر سوى ثامن الملا وللحرم فانصب قال فالحق نافع